بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور ابن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 32، فصل في صلاة الخوف. عقد المؤلف هذا الفصل وذكر فيه صلاة الخوف حكمها وكيفيتها وأحكامها، وعلم أن العلماء متفقون على أمرين فيما يتعلق بصلاة الخوف. أولا، أنه يجوز للغزاة أن يصلوها بإمامين، كل طائفة بإمام. ثانيا، إذا اشتد الخوف وتعثرت الجماعة فلهم صلاتها فرادى في مواقفهم وخنادقهم، ومهما حصل منهم من حركة واستدبار للقبلة وغيره لأجل الحرب فهو معفو عنه، ويركعون ويسجدون إيماء. أما صلاتها جماعة بإمام واحد فورد في ذلك صفات عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ذكرها. قوله وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الخوف ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وأما السنة فأحاديث كثيرة، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففنا لهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقامت طائفة معه تصلي وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. وأما الإجماع فمنعقد على مشروعيتها وثبوتها، نقله غير واحد منهم ابن هبيرة. والمراد بالخوف الخوف من أي عدو كان آدميا أو سبعا أو غيره. قوله بصفات كلها جائزة، صفات صلاة الخوف الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم متعددة، وهذه الصفات يشترط لها شرطان: واحد، أن يكون القتال مباحا كقتال الكفار والبغاة والمحاربين فخرج القتال المحرم لأنها رخصة فلا تباح بمعصية. اثنان، أن يخاف المسلمون من هجوم العدو عليهم وقت الصلاة. قال الخطابي صلاة الخوف أنواع، وقد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة وعلى أشكال متباينة، يتوخى في كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة. قال في هامشه يذكر صفات صلاة الخوف، قال وصفات صلاة الخوف كما يلي: واحد، إذا كانت الصلاة ثنائية فلا تخلو، إما أن يكون العدو في جهة القبلة أو في غيرها. ألف، فإن كان العدو في جهة القبلة فنتبع الآتي: يقسم الجيش طائفتين ثم يبتدئ الصلاة بهم جميعا. اثنان، يصلون مع الإمام قياما وركوعا ورفعا من الركوع. ثلاثة، إذا سجد الإمام تسجد معه الطائفة الأولى الذين في الصف الأول ويبقى الصف الثاني قائما. أربعة، إذا فرغ الإمام والصف الأول من السجود سجد الصف الثاني سجدتين ثم يتقدم الصف الثاني ويتأخر الأول فيتبادلان الأماكن. خمسة، يفعل الإمام في الركعة الثانية كالأولى في القيام والركوع والرفع منه، فإذا سجد سجد معه الصف المقدم الذي كان مؤخرا. ستة، يجلس الإمام والمأمومون جميعا ويسلمون جميعا. باء، أما إذا كان العدو في غير جهة القبلة فورد في ذلك صفات: الصفة الأولى أن يقسم الجيش إلى قسمين، قسم يصلون معه وقسم يجلسون أمام العدو، ثم يصلي بالقسم الأول ركعة، ثم إذا قام إلى الثانية أتموهم لأنفسهم الركعة الثانية فرادى وينصرفون ليقفوا أمام العدو. بعد ذلك يظل الإمام قائما فتأتي الطائفة الثانية وتصلي مع الإمام الركعة الثانية بالنسبة له والأولى لهم، وإذا جلس الإمام للتشهد قاموا وأتموا لأنفسهم ركعة ثم أدركوا مع الإمام التشهد والتسليم، وهي الصفة الموافقة للقرآن. الصفة الثانية أن يصلي بالطائفة الأولى ركعتين فيسلمون من الركعتين ويواصل الإمام، فتأتي الطائفة الثانية وتصلي مع الإمام الركعتين الأخيرتين ويسلم بهم، فتكون للإمام أربعا ولهم اثنتين. الصفة الثالثة أن يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ثم يسلم، ثم تأتي الثانية ويصلي بهم ركعتين ثم يسلم. الصفة الرابعة أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة ثم تجلس الطائفة الأولى ويسلمون، ويقوم الإمام فتصلي معه الطائفة الثانية ثم يجلسون للتشهد معه ويسلمون معه، فيكون الإمام أربع ولهم اثنتان. الصفة الخامسة أن يصلي بطائفة وطائفة تجاه العدو، فتصلي الأولى معه ركعة ثم تنصرف بصلاتها إلى مكان الطائفة الأخرى، بعد ذلك تجيء الطائفة الأخرى إلى مكان هذه فتصلي معه الركعة الثانية ثم يسلم، ثم تقضي كلتا الطائفتين ركعة بعد سلام الإمام. وهذه الصفات للإمام والقائد أن يختار منها الأصلح للجيش والحال. اثنان، إذا كانت الصلاة ثلاثية وهي المغرب، فهذه لم يرد فيها حديث خاص بها، ومعلوم أنه لا يدخلها القصر بالإجماع، ولأجل ذلك استنبط العلماء من الصفات في الثنائية صفة صلاة الخوف للثلاثية. ومن ذلك مثلا: واحد، أن يصلي بكل طائفة ثلاث ركعات ثم يسلم. اثنان، أن يصلي بالأولى ركعتين ثم يقوم واقفا ويتمون لأنفسهم، فإذا سلموا جاءت الطائفة الأخرى ودخلوا معه فأدركوا ركعة ثم أتموا لأنفسهم ركعتين، وهكذا. ثلاثة، إذا كانت الصلاة رباعية فإنه لا يقصر الصلاة إذا كان في الحضر، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن القيم عنه في زاد المعاد أنه إذا صلى الخوف في الحضر لم يقصر الصلاة. وعلى هذا فيكون للرباعية من الصفات ما للثنائية، فإن صلى الإمام بالطائفتين جميعا صلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعتين. انتهى من هامشه. قوله: ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه، يستحب للمصلي الخائف أن يحمل معه السلاح وما يدفع به العدو عن نفسه أثناء الصلاة. والدليل قوله تعالى: وليأخذوا أسلحتهم. لكن هذا السلاح يكون فيه أمران: واحد، أن يكون سلاح دفاع فقط وهو الخفيف لا سلاح هجوم. اثنان، ألا يشغله ولا يثقله، ألا يشغله ولا يثقله، فلا يحمل سلاحا ثقيلا بل خفيفا كالسكين ونحوه. والعلة أنه مشغول بالصلاة ويحتاج فقط إلى ما يدفع عن نفسه لو هجم عدو، فلا يحمل من السلاح ما ثقل. قال في هامشه: وفي المذهب وجه أن حمل السلاح في صلاة الخوف واجب لأمر الله به في الآية، واختاره العثيمين. انتهى من هامشه. وبه ينتهي هذا المجلس، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.